ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي. الصحابة أي الأصحاب. السرايا هي القطعة من الجيش. من فوائد الحديث بيان أن خير الأصحاب 4، لأنهم يفون بالمقصود في الحضر والسفر. بيان أن خير السرايا 400 رجل. خير الجيوش 4,000 جندي. الجيش إذا بلغ 12,000 وغلب لا تكون سبب غلبته قلة عدده، بل سبب آخر، إما لقلة دينهم، وإما لاغترارهم بأنفسهم، وإما لارتكابهم المعاصي، أو لعدم إخلاصهم، وغير ذلك من الأمور المانعة للنصر. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل. من فوائد الحديث: ينبغي إعطاء الدواب حقها في الأكل والمرعى وعدم منعها منه. حض الإسلام على الرفق بالحيوان. تعليم للمسافر كيفية المسير، وأنه إذا سار في الخصب فليترك الدابة تأكل وترعى لتقوى، وإذا سار في الجدب أسرع حتى يصل بها إلى مقصده قبل أن تتعب من ضنك السير. النهي عن إيذاء الآخرين في المبيت في طريقهم ومنعهم من السير. دفع الضرر عن المسافر، وذلك بإخباره عن مسار الهوام والدواب في الليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. من فوائد الحديث بيان للهيئة الصحيحة في النوم. تشريف الشق الأيمن على غيره. استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفرض. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في وقتها، فلذلك كان ينصب ذراعه عند الاضطجاع لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة أي السير في الليل. من فوائد الحديث استحباب السير في الليل، لأنه أروح للمسافر ودابته، ولذلك فهو لا يشعر بطول المسافة وتعب السير، وكأن الأرض طويت والمسافات اختصرت. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا

استحباب المبالغة في ستر العورة عند قضاء الحاجة. معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي شكوى الجمل له. عدم إعطاء الدابة حقها من الطعام ظلم لها. إثبات الشعور للدواب وآلامها وأحاسيسها. معرفة الدواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيام الشرع بالعدل والإنصاف في كل ذي روح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعنى أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. من فوائد الحديث: من تمام الراحة وضع الرحال عن الدواب عند النزول. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الدواب. حرص المسلم على ما ينفعه وبخاصة في سفره، ولذلك ينبغي إراحة الدابة. رياض الصالحين.